واسع والصراع جبار والمج بيحدث والمحيط غبار. البحر واسع والصراع جبار والمج بيحدث والمحيط غبار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. ربنا يديك طول العمر. اتأمنهم عليا يا شبيب. هم ايه دول؟ شوية بتوع المحامين. راجل انا عايزك تفكر وتروق كده وتشوف هنعمل ايه في الوقت اللي فاضل. مبقاش في وقت. وعليها حكمتم بالفصل حسب لوائح المستشفى. يا خدوا باشا الجريمة كانت لسعت بشهادة الشهود. وهم مين بقى الشهود؟ مدير الشؤون الإدارية ورئيس الممرضات. دول اللي بتحقق معاهم دلوقتي. ده غير كده لقينا اسم الجريمة في دولاب المتهم. كل ده انا عارفه. بس يا أساتذة حضراتكم دارسين للقانون وما لستوه لسنين. اما لقيتوا ان الادلة واهية ما شكتوش ان في سوء نية من ادارة المستشفى تجاه المتهم؟ يا فندم احنا موظفين في المستشفى وعلينا واجب تجاهنا. وما فيش واجب تجاه نوايبكم تجاه ربنا؟ يا فندم احنا متهمين ولا شهود؟ لا شهود طبعا. يبقى خلاص. خلاص؟ تشريد مواطنة وفصلها من عملها مقابل أدلة واهية وخلاص. إيه؟ على العموم آخر سؤال وما تنسوش حضراتكم إنكم لسه تحت اليمين. حضر. حضرتك كنت مقتنع ومستريح لقرار الفصل؟ مش 100%. أمال كام في المية؟ يعني 30-20. وحضرتك؟ نفس النسبة يا فندم. اتفضلوا. سلام. لو كان بإيديا كنت هم كمان ان ما كانش فيهم حاجه. ايه ده خلينا الباقيين يا ابني. انا خلاص عرفت ان القضيه دي ما لو كانت جريمه قتل يا فندم. الظلم افظع 100 مره من القتل. عدنان اهو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اهلا يا دكتور. اتفضل حضرتك. على الله يكتب له خروج. اهلا دكتور عظيم. ايه مشغولين؟ لا خلاص شفيق. ايوه بسرعه بقى لان وقتنا مش مضمون. حاضر بعد اذنك. تحت امرك يا دكتور. نومه كويس؟ ده انا بنام نوم عميق جدا جدا. ايه الحكايه يا عزيزه؟ ما هو قال لحضرتك يا دكتور. انا ما اخدش بكلام المريض وخصوصا اذا كان زي جوده بيه. ليه بس؟ عايز تروح بيتك فتقول لي اي حاجه عشان تقنعني انك بقيت كويس عشان اكتب لك على خروج. ما تفهميه يا عزيزه. الحقيقه يا دكتور هو بينام كويس قوي طول الليل. طب والالم؟ قولي له يا عزيزه. لا هو ما اشتكاش. قول لي انت بس. مش هتصدقني يا دكتور. لا هصدقك. من ناحيه الالم مفيش الم خالص. جوده بين. طيب في شويه الم على خفيف. طب كويس كويس قوي. هما شالوا المحاليل والاكسجين ودرجه الحراره والضغط مظبوطين جدا. وشكله وروحه المعنويه. اه دول اتحالفوا علينا يا زيزف. وانا معاهم يا دكتور. حتى انت كمان. تأثير جودة بيه نجح معاكي؟ نجح على الكل. جودة بيه ده مريض مثالي يا دكتور. اه ما شفتيش جودة بيه ده زمان كان بيشخط وينطر ويطرد ولو طال يضرب كان بيضرب. جودة بيه ده كان زمان. زمان ومضى. دلوقتي انا بقى تحت امرك يا دكتور. اظن افراج بقى. حاضر بكرة. النهاردة. بكرة اول النهار. النهاردة اخر النهار. اوكي ماشي. على اذنكم بقى عشان اعمل له اجراءات خروج. زيزف انا هروح عند اهل السواق وانتي ساعديه في اللبس ولمي حاجته. انا مش زهق. ما تتفلق. افتح التلفزيون. تلفزيون ايه دلوقتي؟ امال اعمل ايه؟ ما تذاكر. انت مش تلميذ؟ ما هو بصي بقى انا مش هروح المدرسه التاني. نعم مش هتروح المدرسه يعني ايه؟ اصل عيال بيعايروني. بيعايروك بيه ان شاء الله؟ باللي عمله بابا. برضه هتروح المدرسه واريد لك فوق رقبتك. لا مش هروح. لا هتروح. بس بلاش الشبشب. بس يعني. يعني ايه؟ بلاش سمارك دي. امال عايز تروح فين؟ اي مدرسه. بس ما حدش يعرفني ولا يعرف ابويا فيها. ودي هتلاقيها فين؟ هو في حد في اسكندريه ما عرفش اللي ابوك عمله؟ الواد اللي كلمتك عنه هو يا خليل بيه. انت اسمك ايه يا ابني؟ سعيد مصر. وعندك كام سنه يا سعيد؟ 17 18 سنه. قلت له هيعمل ايه يا سليمان؟ قلت له على كل حاجه يا خليل بيه. طب روح عند اهلي فايز من جوه. حاضر. شوف يا سعيد انا يهمني الامانه جدا. ربنا يكفينا شر المال الحرام. تعرف سليمان منين؟ جيران يا سعاده البيه. بس طبعا بس. يعني مش قرايب؟ لا. نعم يا خليل بيه. ده سعيد هيشتغل معانا هنا. عايزك تفهمه وتعلمه الشغل. شغل ايه؟ اي حاجه يقدر يساعدك فيها اديها له. انا جايبه هنا عشان يبقى عندك وقت تذاكر. حاضر تعالى يا سعيد. سليمان. حاضر يا خليل بيه. هو الراجل ده رايح فين؟ الراجل مين؟ الراجل اللي اسمه سليمان ده. رايح يشوف طلبات خليل بيه. واحنا طلباتنا فين؟ طلباتنا؟ طلبات ايه؟ شاي كده ولا حاجة يعني. شاي؟ هو انت جاي هنا تشتغل مدير ولا ايه؟ اشتغل اشتغل بس الشاي ده واجب. ليه؟ هو انت بتشربش شاي هنا ولا ايه؟ بشرب بس مش عم سليمان هو اللي بيجيهولي. يا انا اللي بعمله يا بروح القهوة. ليه بقى؟ مش هو الفراش هنا بقى؟ فراش؟ ده بيخدم خليل بيه. يلا عشان اوريك الشغل. شغل ايه؟ ما تيجي نريح شويه. تريح؟ هو انت لسه تعبت؟ طب خد سجر وما تبقاش حمق. اسجر؟ عندنا هنا ممنوع التدخين. ومين اللي منع؟ خليل بيه وانا. شيل شيل يا رب من اولها كده عكننا. بقى. ايه مالك؟ ما زدتش. هو انت عايز تزيد كل يوم؟ نفسي يا فايز، نفسي. خلاص كل كويس وانت تزيد. بقولك يا فايز، كويس قوي اللي خليل بيه جاب لك حد يساعدك اهو كده، برضو تعرف تشوف مذاكرتك. بس لو في زباين مش هعرف، وكمان انا متضايق من اللي اسمه سعيد ده. ليه مال؟ كلامه وحركاته بتقول انه صايع، وكمان بيشرب سجاير. ايه؟ بيشرب سجاير؟ اوعى يا فايز، اوعى. وفايز ماله ماله؟ لا يا حبيبي برضو، اوعى يا حبيبي، اوعى من المعاشرات الرديئه اللي بتفسد بقى الاخلاق الجيده. ما تخافيش يا ماما. يا حبيبي اوعى يضحك عليك. اياك والثعالب الصغيره التي تفسد الكروم. يا حبيب قلبي الشر بيبقى صغير قوي، بيفضل يكبر يكبر من غير ما بنحس بيه لغايه ما يسيطر علينا. ماما فايز ما يضحكش عليه، وبعدين اوعى تنسي بقى جواب المدرسه. اه صحيح، هم عاوزيني ليه؟ معرفش. اوعى تكون عملت حاجه. لا يا ماما صدقيني. يمكن طالبين المصاريف. المصاريف بيبعتوا لها فاتوره. ماما خايفه قوي. اجي معاكم؟ لا يا حبيبي خليك انت في مدرستك. يلا بقى يا ماما هنتاخر. يا حبيبي انا مش عارفه البس ايه. البسي اي حاجه يا ماما. حاجه ايه دي؟ مدرسه سان مارك بحالها. فرير جوزيف وحياتك طمني، انتوا استدعتوني ليه؟ دي دعوه مش استدعاء. وايه الفرق؟ الفرق كبير. الدعوه تشريف والاستدعاء تكليف، وانت مدعوه عشان نقول لك ان ابنك كمال اصبح تلميذ ممتاز. بس لا مش بس، بعد اداءه المتميز في مسابقه المدرسه قررت اعفائه من قسط المصاريف الثاني والثالث. الهي ريح قلبك، ريحت قلبي. اشكرك يا رب. ايوه بشكر ربنا وبشكر حضرتك كمان. اللي يستحق الشكر فعلا هو كمال ابنك. ربنا يحميه. الولاد بركة مدام نرجس. ومسؤولية كبيرة قوي. مش مسؤولية تربيتهم، مسؤوليتك عنهم قدام ربنا. الولاد أمانة في رقبة الوالدين. احنا مسؤولية الولاد عندنا مش عن أكلهم وشربهم ولبسهم بس، لا، عشان حياتهم الروحية كمان. عارف أنا متشكرة قوي عن إذنك. فاكرة المأمورية العظمى؟ أيوه. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وولادك أول تلاميذك، علموهم جميع ما اوصيتكم به. بس الحلم تقيل قوي وانا لوحدي. مش لوحدك، لا، ربنا بيقول وها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. مع السلامه. مع السلامه. صباح النور يا نرجس. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي اخبار جوده دي ايه؟ في احسن حالاته، صدقيني ربنا شفاها يا رب. ايه ده؟ هو انت شغلك في مجال الطب خلى ايمانك ضعيف؟ ما بقاش في ثقه غير في التحاليل والاشعاعات والادويه؟ لا يا حبيبتي، هو مع ابونا بيناميل، سيبيهم شويه يتكلموا. وتعالي احنا بره بقى نشرب حاجه ساقعه، الجو حلو قوي. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان ثقة. يا منى بس اتيان إن الإيمان أكتر من ثقة بكتير. طبعا يا جودة بيه، لأنه ثقة بالغير منظور. أيوة يا منى. والثقة تسليم إرادي بالاعتماد الكامل على شخص أو شيء، اعتماد على آخر. يعني اعتماد كلي على مين؟ على ربنا يا مونة. أيوة، وربنا بقى عمل معانا عهد. يعني في تعاقد بيننا وبين بعض. عهد مش عقد يا جودة بيه. العقد فيه شروط، لو اتنفذت يبقى العقد تم. أما العهد فده إلزام من غير أي شروط، وده اللي عمله ربنا معانا. معقول؟ معقول يا أبونا، بس ياريته كمان يبقى مفهوم. أنا أقول لحضرتك، يعني إحنا لو أخطأنا في العهد، العهد مش هينتهي، هيفضل قائم. الغفران هو إحساس دائم بالأمان. كويس يا جودة بيه؟ كويس يا أبونا. الإحساس بالأمان ده، لأن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هو بقى السلوك حسب الروح ده، هو ده اللي أنا عايز أفهمه يا أبونا. الروح القدس يا جودة بيه هو الله نفسه، الآب والابن والروح القدس إله واحد. أنا يا أبونا فيما أعتقد يعني أن الروح القدس دي حالة روحية يا أبونا. لا طبعا يا جودة بيه، الروح القدس هو ذات الله وشخصه. وقت قبول السيد المسيح الروح القدس بيحل داخل الإنسان. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا في، وهو ده بقى الامتلاء من الروح القدس. وبعد كده الروح القدس هو اللي يقود حياتنا ويخلينا نسلك حسب الروح. ايه يا ابونا، بس يعني لو اخطأنا، يعني لو عملنا حاجة غلط، حسب العهد اللي بيننا وبين ربنا، ربنا مش هيسيبنا. الروح اللي جوانا هيخلينا نطلب المغفرة ونعترف وترجع العلاقة بيننا وبين الله من جديد. يا سلام يا ابونا، يا سلام، انت سهلت الامور عليا قوي. الحته دي انا ما كنتش فاهمها، اشكرك يا ابونا. لما الروح القدس اللي جواك ينبهك لخطيه انت عملتها، اعترف واطلب المغفره والامتلاء من الروح القدس من تاني. تمام زي التنفس، التنفس له حركتين، زفير وشهيق. ايوه، الاعتراف بالخطيه والامتلاء من الروح القدس. في ايه يا ابني، مالك؟ قلقان، قلقان قوي يا فايز. قلقان من ايه؟ ماما اتاخرت، عايزه اعرف اعمل معاها ايه في المدرسه. انت قلقان على نفسك. قولي يا كمان، انت عملت حاجه غلط وما تصفت قولينا. يا فايز صدقني ما عملت حاجه، صدقني. يبقى كده كده وتقعد لغايه ما ماما تيجي وتحكي لنا ايه اللي حصل. ماما اتاخرتي ليه؟ كنت فين؟ كنت عند جودة بيه. طب قوليلي عمل معاكي ايه في المدرسة؟ عمل معاكي ايه؟ ودتني وجعتني. بالراحة يا كمال. هيا ماما، عمل معاكي ايه؟ هقول لكم حالا، بس اخد نفسي. لا بسرعة يا ماما. حاضر. وراح فين؟ اتفضل اقروا بصوت عالي. اتفضل. تقديرا لتميز الطالب كمال عبد الله برسوم، قررت إدارة المدرسة إعفائه من المصاريف الدراسية هذا العام. والمدرسة مديرا ومدرسين يفخرون بالإنجاز الذي حققه الطالب في مختلف المجالات، سواء الدراسية أو الأخلاقية أو السلوكية. وإذا نقدم هذه المنحة له، نتمنى له مزيدا من النجاح. وهما يعفون المصاريف على طول؟ يا حبيبي على الأقل السنة دي. وبعدين؟ بعد كده بقى ربنا يدبر. اما اقوم احضر لكم الغدا. عارف بقى يا فايز، انا نفسي اخش مسابقات كتير قوي واكسب فيهم كلهم. في مش كل مره تسلم وتجرب. فايز انا ما عملتلكش حاجه عشان تضربني. اصلك مغرور، عامل فيها اذكى واحد في العالم وانت ولا حاجه. انا حاجه ونص، بس انت اللي غيران. انا غيران؟ هغير من واحد زيك ليه؟ عشان حته مسابقه راحت ولا جت؟ راحت ولا جت يعني دي الدنيا كلها بتتكلم عنها. دنيا ايه؟ انت عامل نفسك نجيب محفوظ. وليه لا؟ نجيب محفوظ ما اتولدش كبير، نجيب محفوظ كبر شويه شويه، وانا يمكن اما اكبر ابقى اكبر منه. حاسب يا كمال، حاسب من الغرور. اكره حاجه على ربنا الغرور. طالع لي فيها لغايه ما يتنفخ ويفرقع. مالكش انت دعوه. ازاي يا حبيبي؟ احنا الاثنين بنحبك وخايفين عليك من الغرور. يا ماما ده مش غرور، ده حلم، وحلمي عمال يكبر شويه شويه. حرام احلم يعني؟ لا يا حبيبي مش حرام، بس ايه، لا ترتقي فوق ما ينبغي لك ان ترتقي، بل ارتقي الى التعقل زي ما ربنا قسم لك. هتقولي لمين يا ماما؟ ده خلاص عياره فلت طاير في السماء. اسمع يا ابني، ما طار طيرا وارتفع الا كما طار وقع. شفتي بقى يا ماما غيران ازاي؟ ده لو مش غيران ما كانش قال لي واقع ومش واقع. يا حبيبي يغير منك ازاي؟ انت اخوات. اخوات مين بس يا ماما؟ هو بياخد كتير وانا باخد الفتافيت، هو في كلية سان مارك وانا في مدرسة النيل، هو مصاحب ولاد الاكابر وانا بتصاحب على ولاد الجزارين، هو بيطلع في التلفزيون والناس بتسقف له وانا بشتغل في معرض عربيات، اكنس وامسع، وتقولي لي اخوات، اخوات مين بس؟ يا فايز، يا فايز يا حبيبي تعالى بس. طول عمري حاسه انك بتفضلي كمال عني. ازاي يا حبيبي تحس بكده؟ احنا مش اتفقنا اي حاجه تحس بيها او تفكر فيها تقولها لي على طول؟ اقولك ايه يا ماما، اقولك حبيني زي ما بتحبي كمال؟ لا يا حبيبي ما تقوليش احبك، لاني بحبك زيه تمام. كل واحد فيكم له ظروف مختلفه، لكن انت لو شكيتك شوكه هتوجعني في قلبي، وهو برضو لو شكيته شوكه هتوجعني في قلبي، لان انتوا الاثنين معزتكم عندي واحدة، انتوا الاثنين ولادي. بس انا شايف. شايف غلط، شايف بعين الجسد. اعمال الجسد ظاهرة، حسد وقتل وسكر، والذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. الجسد ولا الحسد؟ الاثنين يا حبيبي مع بعض. بولس الرسول بيقول ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. عارف ازاي؟ ازاي؟ لنكن معجبين، نغاضب بعضنا بعض ونحسد بعضنا بعض. اصل هو بيغزني، عامل نفسه قايل. مش عليك يا حبيبي. امال بيتفخر على مين؟ يا حبيبي هو عايزك تفرح معاه، كل حاجه لينا مع بعض. انت مش بتشتغل بتديني الفلوس دي؟ هو كمان لما بيحقق اي حاجه كويسه بتبقى بتاعتك، تبقى بتاعتنا احنا كلنا. حتى مسابقه التلفزيون؟ كل حاجه، حتى مسابقه التلفزيون. بصي يا ماما، الاستاذه بريده عامل مسابقه وعايز ندخل فيها. يا حبيبي بجد؟ ايوه يا ماما. طب خلاص انا بقى هاجي لك المسابقه دي وهسقف لك برضو. يا خبر الاكل، الاكل باين عليه اتحرق. موضوع بهجه تتطور خالص. ازاي يا دكتور؟ تحقيقات النيابه كشفت بلاوي كتيره كانت مستخبيه. غير سعاد؟ لو سعاد بس ما كانتش النيابه اتدخلت. ده في تزوير واختلاسات واقع فيها موردين كبار، والادهى بقى الادويه اللي محظور تداولها. يعني ايه؟ مش فاهمه. ادويه مخدره كان بيشتريها باسم المستشفى وبعدين يبيعها لحسابه الخاص. انا كمان كنت مستعجب، اللي عنده ده كله منين؟ لا ورث ولا ملك. دي مشكله كبيره يا دكتور. جدا. بس الموضوع بقى محظور في النشر لغايه النيابه ما تحول الحكايه كلها للجنايات. جنايات؟ يا خبر، ربنا يستر. هيستر ازاي بس يا نرجس؟ ما هو اللي جابه لنفسه، ومش لنفسه بس، ده جر وراه ناس كتير، حتى المدير دكتور مدحت موقفه حرج جدا. وليه كل ده؟ عشان سكت وغمض عينيه، واللي يسكت على الشر ذنبه ما يقلش عن اللي بيعمله. حتى في تفكير في مجلس الاداره ان هم يعزلوه خالص. الحمد لله ان انا بعيد عن المستشفى، ده انا حتى اخبار المستشفى ما كنتش بعرفها غير من حضرتك. انت مش بعيده يا نرجس، موضوعك داخل في التحقيق. بس انا مشكلتي قديمه. ما هو الجديد جر القديم. ربنا يكفينا شر الجديد والقديم. اخبار جوده بي ايه؟ ممتاز، ده انا لولا اني عارفه حالته كنت قلت ده خف خلاص. طيب الحمد لله. الحمد لله قوي يا دكتور، ده حتى الدكاتره اختلفوا على طريقه العلاج، قالوا يتعالج بالعلاج الكيماوي او بالاشعاع، وقالوا مفيش فايده، لكن الظاهر بقى انهم غلطانين. الظاهر غير الباطن يا نرجس. يعني ايه يا دكتور؟ ده لو جرى له حاجه كنت اموت. محدش بيموت على حد. ده يقطع فيا قوي. حضرتك متعرفش انا بحبه قد ايه، خصوصا بعد ما اتغير. واتغير في الوقت المناسب، زي اللص اللي كان مصلوب جنب المسيح، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. يعني ايه يا دكتور؟ كلامك ده معناه ان الميعاد النهايه قرب. لو على الطب ميعاد النهايه فات من زمان. صباح السادس من اكتوبر عام 1973، اليوم المنتظر لكسر الصمت الرهيب الذي عاشته المنطقة، واندلعت الشرارة. النيران الكثيفة للمدفعية وقفز الطائرات، عبرت جماعات الصاعقة ومفارز اقتناص الدبابات قناة السويس في مفاصل دبابات العدو وتسيل حركتها وتمنعها من التدخل في اقتحام قواتنا لقناة السويس. لقد سقطت على مواقع العدو وقلاعه في الضفة الشرقية للقناة في الدقيقة الأولى من التمهيد النيراني 10,500 دانة مدفعية بمعدل 175 دانة في كل ثانية. وبدأت الموجات الأولى لفرق المشاة تقتحم قناة السويس مستخدمة قوارب المطاف. شايفة سميرة؟ انت هذا خروج تعالى يا سميرة. للقوات اللاحقة وتتابع العبور في سرعة أذهلت العدو الذي بدأت حصونه وقلاعه تتهاوى تحت جرأة الاقتحام. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم.